الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح بكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في الأمور المطلوبة قبل السفر للحج، قال رحمه الله: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. قوله ويكثر معطوف على ماذا؟ ويكثر في سفره الأولى؟ أي ويكثر في سفره؟ لا، على الابتداء. ها؟ على الابتداء فعل. معطوفة على ما سبق، أن يتعلم ويكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا ذكر يستحب قوله في كل سفر، وليس مختصا بسفر الحج، بل في كل سفر يسافره المسلم في مصالحه الدينية أو مصالحه الدنيوية، يستحب له أن يبدأ سفره عندما يركب دابته أو مركوبه، سيارة أو باخرة أو طائرة أو غير ذلك، أن يسمي، أن يقول بسم الله. أول ما يبدأ بالتسمية، يقول بسم الله. ومعنى بسم الله أي أبدأ سفري أو ركوبي أو انطلاقي بالاستعانة بالله جل وعلا. فالباء في بسم الله باء الاستعانة، فمعنى بسم الله أي أسافر أو أركب أو أنطلق بسم الله، أي طالبا عون الله سبحانه وتعالى ومده، ومتبركا ومتيمنا بذكر اسمه جل وعلا. ثم يحمد الله، أي يقول الحمد لله. وذكر الحمد هنا فيه معنى استشعار تفضل الرب سبحانه وتعالى على عبده، بهذه المركوبات التي يسر الله سبحانه وتعالى بها التنقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا في جملة نعم الله سبحانه وتعالى. والآية في سورة النحل، ويسميها أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها على عباده من نعمه وآلائه ومننه سبحانه وتعالى، ومن ذلكم نعمة المركوبات التي يسر الله سبحانه وتعالى بها التنقلات من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر. ثم يقول: ثم يكبر ثلاثا، ثم يكبر ثلاثا، أي يقول الله أكبر ثلاث مرات تعظيما لله عز وجل وإيمانا بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه جل شأنه الكبير المتعال. ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي أقدسه وأنزهه جل شأنه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. فالتسبيح هو التقديس والتنزيه لله عز وجل. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. معنى سبحان ربك أي تنزه وتقدس. فقوله سبحان الذي سخر لنا هذا، أي تنزه وتقدس جل شأنه. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي جعل هذا المركوب مسخرا لنا ننتقل عليه ونمتطيه ونسافر عليه من بلد إلى بلد. وهذا تسخير الله، هذا تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسيره. فسخر هذه المركوبات، سخر هذه المركوبات التي هي طوع ابن آدم يسافر عليها ويتنقل عليها حيث شاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، لولا أن الله سخره، لولا أن الله سخره لما كان الإنسان مطيقا ذلك. لكن تفضل الله عز وجل بتسخير هذه المركوبات. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، في هذا تذكر المنقلب وهو المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مصير الجميع هو الرجوع إلى الله ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد قال بعض العلماء قديما لما كانت الأسفار بالإبل والخيل، قال بعض العلماء قديما: ذكر المنقلب وتذكر المنقلب في هذا الموضع، قال لأن المسافر لا يأمن وهو في الطريق أن يسقط من ناقته فتندق عنقه فيموت، لا يأمن ذلك. فمن المناسب في السفر وهو محفوف بالخطر أن يكون الإنسان على ذكر للمنقلب، على ذكر للمنقلب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن المسلم إذا كان على ذكر للمنقلب والرجوع إلى الله تحسن حاله ويحسن استعداده، كما قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. لأن إذا كان الإنسان على ذكر للموت وما بعد الموت، فإن ذلكم يكون سببا لاستقامة العبد وصلاحه. أما إذا كان الإنسان غافل عن اليوم الآخر وعن البعث وعن الموت، فهذا من دواعي الغفلة والإعراض والوقوع في المعاصي. أما إذا كان الموت في ذهنه والحساب في ذهنه والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في ذهنه، هذا من أسباب استقامة الإنسان وسلامته من المعاصي والمخالفات. ولهذا الذي يؤتى كتابه باليمين، جعلنا الله جميعا كذلك، يقول كما قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني في الدنيا كنت أعتقد أن هناك حساب، وكنت متذكر أن هناك حساب، فإذا تذكر المرء أن هناك حساب وعقاب يعد نفسه ويهيئها لحسن ملاقاة الله سبحانه وتعالى وللتزود بخير زاد. فذكر المنقلب هنا مناسب غاية المناسبة للمعنى الذي ألمح إليه بعض السلف أو لغيره. وإذا كان أهل العلم قديما قالوا ذلك في الدواب التي هي الإبل وأخطارها من حيث الحوادث والتأثير على الناس في فقد الأرواح، لا تقارن إطلاقا بالمركوبات الحديثة، السيارات والطائرات ونحوها من المركوبات، هذه حصدت من الناس أعداد لا تحصى، حصدت من الناس أعدادا لا تحصى. فالذي يركب السيارة أو الطائرة أو غيرها من المركوبات الحديثة يجمل به أن يذكر المنقلب، أن يذكر المنقلب وأنه ثمة حساب وعقاب، فيكون هذا منه على بال، وهذا الذكر يعينه على ذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من ناحية أخرى، السفر الذي هو انطلاقه من بلد إلى آخر يذكر المرء بالسفر الحقيقي، وهو أن الناس كلهم مسافرون وكلهم في سفر، المقيم منهم والمسافر كلهم في سفر إلى الدار الآخرة وفي ارتحال إلى الدار الآخرة، ولن يبقى أحد في مكانه سواء قعد أو تحرك أو نام، كل هؤلاء في سفر إلى الدار الآخرة. فالدار الآخرة مقبلة على الناس والدار الدنيا مرتحلة، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أقبلت الآخرة ارتحلت، قال: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، قال: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون. يعني هناك أبناء للدنيا وهناك أبناء للآخرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، أي أسألك يا الله أن تعينني في سفري هذا على القيام بأعمال البر وأعمال التقوى. وعرفنا قريبا أن البر والتقوى إذا اجتمع يراد بالبر فعل الأوامر، ويراد بالتقوى ترك النواهي. فمعنى قوله أسألك في سفري هذا البر والتقوى أي أن تعينني يا الله على فعل الطاعات وفي مقدمتها الفرائض، والتقوى تجنب المحرمات والبعد عن المعاصي والآثام. قال: ومن العمل ما ترضى، أي وأن توفقني يا الله لفعل الأعمال التي أنال بها رضاك. ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا. والأسفار فيها مشقة، فيها مشقة وفيها عرضة للتعب والنصب، بل جاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب، فالسفر فيه مشقة. وهذه دعوة أن يهون الله سبحانه وتعالى على المسافر مشقة السفر. قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي طول السفر ومسافة السفر البعيدة، اطوها عنا بأن يتيسر هذا السفر وأن يقضى وينهى بأقرب فرصة وأيسر وقت. وهون علينا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر. أنت الصاحب في السفر، أي يصحب جل شأنه عبده المؤمن في سفره بتوفيقه جل شأنه وتسديده وعونه وحفظه ورعايته. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي تخلف المسافر في أهله حفظا لهم وعونا لهم وكفاية لهم. والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ووعثاء السفر مشقة السفر وشدته، وما قد يلقاه أو وما يلقاه المسافر من شدة وعنت ومشقة في السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وكآبة المنظر، الكآبة هي تغير النفس، كآبة المنظر تغير النفس عند رؤية ما يؤلم أو يحزن أو يضجر العبد، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وكآبة المنظر، يعني أن أرى منظرا إما في نفسي أو في مالي أو في أهلي، منظرا يصيبني بالكآبة أو السآمة أو الضجر أو الألم. وكآبة المنظر وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في المال والأهل، أي أن ينقلب إلى أهله، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن ينقلب إلى أهله ويرجع إليهم فيجد أمرا يسوءه، إما في ضرر يتعلق بماله أو ضرر يتعلق بأهله، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وسوء المنقلب في المال والأهل، أي وأعوذ بك يا الله من أن أنقلب إلى الأهل فأجد أمرا يسوءني في مالي أو أمرا يسوءني في أهلي. قال رحمه الله تعالى: لصحة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه أيها الإخوة الكرام دعوة عظيمة ومباركة، يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها في أسفاره، مستشعرا أيضا المعاني العظيمة والدلالات المباركة التي اشتملت عليها هذه الدعوة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. يحاول ويجاهد نفسه في السفر على الاكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى، وشغل الأوقات بالاستغفار و تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأذكار المقربة إلى الله عز وجل، ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه. قال: وتلاوة القرآن وتدبر معانيه. وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، يحرص في أسفاره أن يكون له حظ من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى والتدبر لكلامه جل شأنه. قال ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحافظ على الصلوات في الجماعة. وصلاة الجماعة مطلوبة من المسلم سواء كان مسافرا أو كان مقيما، صلاة الجماعة مطلوبة من المسلم سواء كان مسافرا أو مقيما. وإذا كان مسافرا يرخص له قصر الرباعية فيصليها اثنتين، وجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيصليهما في وقت إحداهما، إما الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، كذلك المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب يجمعهما. هذا رخصة للمسافر، لكن يصلي جماعة، والمسافرون لا يصلون فرادى، وإنما يؤذنون ويأمهم أحدهم ويصلون الصلاة جماعة. فيحرص المسافر على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الجماعة حتى أمام ملاقات العدو، وقت القتال في سفر وقتال وملاقات للأعداء كان يصلي عليه الصلاة والسلام الصلاة، يؤدي عليه الصلاة والسلام الصلاة جماعة. فينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس جماعة، وأن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، أن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقيل وقال هذه مضيعة المجالس، قيل وقال هذه مضيعة المجالس وتضيع الأوقات، وربما يكون جزء كبير من قيل وقال داخل في اغتياب الناس والخوض في أعراضهم أو الهمز واللمز لهم أو غير ذلك من الأعمال المشينة القبيحة. فينبغي على المسلم أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يخوض فيما لا يخوض فيما لا يعنيه ويتجنب ذلك. وكثير من الناس يدفعه إلى الخوض فيما لا يعنيه الفضول، فضول النظر أو فضول الكلام أو فضول الحديث، فيتجنب ذلك ويحذر منه. وأيضا يحذر من الإفراط في المزاح، يحذر من الإفراط في المزاح والضحك، يحذر من ذلك. قال ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من أخوانه المسلمين. وقد قال الله عز وجل في عبادة الحج، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق. فيصون لسانه، لأن الكذب والغيبة والنميمة هذا كله من كبائر الذنوب ومما يكون به فسق الإنسان وخروج عما ينبغي أن يكون عليه من طاعة لله سبحانه وتعالى. فكل ذلك يجب أن يحذر منه أشد الحذر، الكذب والغيبة والنميمة والسخرية. والكذب معروف وهو خلاف الصدق وضده. والغيبة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بأنها ذكر أخاك بما يكره، ذكر أخاك بما يكره. فإذا ذكر الإنسان أخاه بما يكره فهذه غيبة له، هذا إذا كان فيه هذا الذي ذكره، أما إذا لم يكن فيه فهذا بهت إضافة إلى اغتيابه ونيل عرضه، فهو بهت وكذب على أخيه المسلم. والنميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد والإيقاع بين الناس أو بين المتحابين والمتآخين لقصد التفرقة بينهم، فهذه نميمة. والسخرية هي التهكم بالآخرين والاستهزاء بهم، فيجب على المسلم أن يصون نفسه، أن يصون لسانه من هذه الآفات، آفات اللسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. قال: وينبغي له بذل البر في أصحابه، ينبغي له بذل البر في أصحابه، يحرص على الإحسان لأصحابه ومن هم معه من مرافقين في السفر، يحسن إليهم بالكلمة الطيبة، ببدئهم بالسلام، بملاقاتهم بالابتسامة، بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة منهم، معاونة الكبار والضعفة ومن كان كفيفا ونحو هؤلاء. وأبواب الإحسان عديدة ومتنوعة، فيحرص على البر، يحرص على البر، ولو أن يلقى إخوانه بالوجه الطليق والابتسامة والكلمة الهينة وحسن التودد والتلطف، كما قيل: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. الإنسان الذي لا يلقاك إلا بطلاقة الوجه ويبتسم لك قام بالبر معك وحقق البر معك. وفي الغالب كثير من الناس لا يحتاج من الآخرين مساعدات في حمل متاع أو تنزيل متاع أو غير ذلك من الأعمال، لكن يكفيه من أخاه أن يلقاه بابتسامة وبوجه طليق وبمعاملة طيبة. قال: وينبغي له بذل البر في أصحابه وكفوا أذاه عنهم. وكفوا أذاه عنهم أن يحرص ألا يؤذيهم، لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي بيده أو بإشارته أو نحو ذلك، يحذر من ذلكم. وأيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يحرص على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبهما قيام الدين، وبهما قيام الدين. لا بد من العناية بهذا الباب، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى يستقيم المعوج ويرجع الضال ويتنبه الغالط، ويكون أمره بالمعروف بالمعروف، ولا يكون أيضا نهيه عن المنكر بالمنكر. ولهذا قال رحمه الله تعالى: بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، على حسب الطاقة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا قال: حسب الطاقة. يعني إنسان ينصح ويوجه وينكر الخطأ بالرفق والكلمة الطيبة بحسب الطاقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، عند وصوله إلى الميقات. والمراد بالميقات أي الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لقاصد مكة بحج أو عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. ولما وقت المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. وهذه المواقيت لا يجوز لمن كان قاصدا مكة بحج أو عمرة أن يتجاوزها بدون إحرام، فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة، فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قاصد مكة بحج أو عمرة. فإذا وصل إلى الميقات أي وصل إلى أحد المواقيت المكانية وهو قاصد مكة بحج أو عمرة استحب له أن يغتسل ويتطيب، استحب له أن يغتسل ويتطيب. والاغتسال عند الإحرام مستحب وليس من واجبات الإحرام وليس من شروطه. فلو أن المسلم أحرم بدون أن يغتسل صح إحرامه، لكن اغتساله عند الإحرام هذا مستحب حتى يدخل في هذا النسك وهو على أكمل ما يكون من النظافة. لكن لو أن إنسانا أحرم ولم يغتسل أو لم يتيسر له الاغتسال فإحرامه صحيح. وكذلك لو أحرم وهو على غير طهارة يعني غير متوضئ أيضا الإحرام صحيح، الإحرام صحيح، لكن الأولى به أن يكون على طهارة، الأولى به أن يكون على طهارة وأن يغتسل، فهذا من الأمور المستحبة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل. والاغتسال الأمر فيه واسع، المهم أن يكون قبل الإحرام، فسواء اغتسل في سكنه وفي منزله ولبس إحرامه أيضا في منزله وجعل النية في الميقات، أو أنه اغتسل في الميقات هناك ولبس الإحرام هناك، الأمر في ذلك واسع. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، أي أن يمس شيئا من الطيب. والطيب الذي يمسه من أراد أن يحرم يكون على البدن، يطيب مثلا اليدين أو الرأس أو اللحية، لكن لا يطيب الإحرام، لا يطيب ملابس الإحرام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن لبس الإحرام الذي مسه الطيب، الإحرام الذي مسه الطيب، كما جاء في الحديث لا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يضع الطيب على ملابس الإحرام. وإذا كانت ملابس الإحرام مطيبة لا يلبسها، إما يغسلها فيزيل ما عليها من طيب أو يبدلها بغيرها، لا يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام التي عليها طيب أو مسها الطيب أو وضع فيها الطيب، ليس له أن يلبسها. فإذا المحرم يتطيب بمعنى أنه يطيب بدنه، لا يضع الطيب على ملابس الإحرام. وبعض الحجاج يعرف أن من السنة أن يتطيب عند الإحرام فيضع الطيب على ملابس الإحرام، يضع الطيب على ملابس الإحرام، وهذا من الخطأ، فالطيب يوضع على البدن. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فمس الطيب قبل الإحرام هذا من السنة، لكن يوضع الطيب على البدن ولا يوضع على ملابس الإحرام. الدليل على استحباب الاغتسال والتطيب قبل الإحرام قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وهذا رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وقال الترمذي حديث حسن غريب. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وهذا فيما يتعلق بالاغتسال. وفيما يتعلق بالطيب قال ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فعلم بذلك أن من السنة أن يغتسل المسلم قبل أن يحرم، وكذلك من السنة أن يتطيب قبل أن يحرم تأسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالحائض، بالحائض إذا وصلت إلى الميقات ماذا تصنع، ماذا تصنع إذا وصلت إلى الميقات. قال وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فعلم من هذين الحديثين اللذين أشار إليهما رحمه الله تعالى أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو وهي نفساء، إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض ونفساء فإنها تحرم، تحرم وتلبي مثلها مثل الحجيج، لكن إذا وصلت إلى البيت لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني تنتظر وتؤخر الطواف إلى أن تطهر، ولو كان طهرها تأخر إلى ما بعد الحج وأداء أعمال الحج فإن الطواف يؤخر، وأما أعمال الحج الأخرى من الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك هذه كلها لا يشترط لها الطهارة، وإنما الطهارة مشترطة في الطواف فتؤخر الطواف إلى أن تطهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما حاضت أن تحرم بالعمرة وأن تغتسل، وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. فإذا بالنسبة للحائض والنفس إذا وصلت إلى الميقات فإنها تغتسل وتلبي مثلها مثل سائر الحجاج، وتؤدي أعمال الحج مثلها أيضا مثل سائر الحجاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وتلبي مثلهم وتذكر الله مثلهم وتسبح مثلهم وتتلو أيضا القرآن من حفظها، لا تمس المصحف لكن تقرأ من حفظها. كل ذلك مشروع في حقها، والدعاء في يوم عرفة والذكر والتسبيح والتهليل وفي المزدلفة، كل الأعمال تأتي بها مثل الحجاج، لكنها تؤخر الطواف إلى أن تطهر. وإذا استعملت المرأة الحائض بعض العلاجات التي لا تضر بصحتها وتؤخر حيضتها فلا بأس بذلك، ولهذا أصل من فعل السلف، مثل ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت له ماء الأراك، ونعت له يعني نعت وصف أي للسائل ماء الأراك، قال تستعمل ماء الأراك لأنه يرفع الحيض أو يؤخر نزوله، فلا بأس باستخدام ذلك ما لم يترتب عليه أضرار صحية في حق المرأة إذا استعملت تلك الأدوية. وقوله وأمر أسماء بنت عميس، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذو الحليفة، أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنجبت، وكانت ولادتها لما وصلت إلى الميقات، ومعلوم أن السفر ليس بالوسائل المريحة الآن السيارات مريحة جدا للتنقل، وإنما التنقل كان على الإبل، وفي هذا من الجهد والتعب والمشقة ما لا يخفى. فرضي الله عنها ولدت في الميقات وحملت ابنها معها ولبت ومضت مع الحجاج ولدت في الميقات، لما وصلوا إلى الميقات ولدت، ثم حملت ابنها معها ولبت مع الحجاج وعلى بعيرها وتوكلت مع الحجاج إلى مكة. بينما الآن كثير من النساء في هذا الوقت في أشد ما يكون من الضعف، إذا ولدت المرأة تحتاج أن تكون على السرير 20 يوم أو 10 أيام أو 15 يوم، والماء يوضع عندها والطعام يقرب إليها وما تتحرك. ففرق بين النساء في ذلك الزمن والنساء في زماننا هذا زمن الرفاهية، وهذا من ضريبة الرفاهية، يعني الرفاهية جرت على الناس ضعف الأبدان، وأيضا كثرة الأمراض والأسقام وكثرة الآلام في المفاصل وفي الركب وفي إلى غير ذلك، كل هذه من الأشياء التي يعني هي من آثار الرفاهية الزائدة التي يعيشها أكثر الناس. فها هي أسماء رضي الله عنها تلد في ذي الحليفة وتغتسل وتركب البعير وتنطلق إلى مكة ففرق بين النساء في ذلك الوقت والنساء في وقتنا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ذكر الشيخ رحمه الله لتعاهد هذه الأشياء لا لأن هذا من السنن المستحبة عند الإحرام، أو أن هذا من الأعمال المستحبة عند الإحرام، أو أنها من أعمال الإحرام، وإنما ذكر ذلكم لأن الإنسان إذا أحرم تكون محرمة عليه، وربما يطول الوقت أيضا، وربما يطول الوقت إذا كان مثلا أحرم قارنا أو الإحرام في الأوقات المتقدمة ويطول السفر، فلئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرم عليه، فيحسن به قبل أن يحرم أن يتعاهد هذه الأشياء، لأنه إذا دخل في الإحرام أصبحت هذه الأشياء ماذا؟ من محظورات الإحرام، لا يجوز أن يقص أظافره، ولا أن يأخذ من شاربه، ولا أن ينتف إبطه، هذه كلها تكون من محظورات الإحرام، ولهذا يستحب له قبل أن يحرم أن يتعاهد. وبعض الحجاج هنا يظن أن هذا من سنن الإحرام، ويحاول حتى لو كان في أظفاره يعني قدر لا يحتاج أصلا إلى قص، يحاول أن يبحث عن مقص وأن يقص ما لا يقص، ظنا منه أن هذه أعمال تعبدية مشروعة وقت الإحرام أو عند الإحرام. فهذه يعني إشارة أهل العلم إليها في هذا المكان لهذا السبب، حتى لا يحتاج إليها عند بعد أن يحرم، حتى لا يكون محتاجا إليها بعد أن يحرم وهي محرمة عليه حال إحرامه. قال: يتعهد شاربه أي بقصه، مثل ما جاء في الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لفظ النبي، قال: أحفو الشوارب، وفي رواية قال جز الشوارب، فيقص الشارب بمعنى أنه يأخذ منه، يأخذ من شاربه، وأقل ما يكون في ذلك حتى تبدو الشفه العليا لا يغطيها شيء من شعر شاربه، فيأخذ من الشارب ويقص أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه قال لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء، في كل وقت، شرع تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، فكيف إذن بهذا الوقت الذي يدخل فيه المسلم في هذا النسك العظيم وفي هذه العبادة العظيمة، وكيف يليق به أن يدخل هذا النسك وهو تاركا هذه الأشياء التي تتعاهد من وقت لم يأخذ منها، فيدخل في النسك وشعر الإبط طويل ويحمل الروائح الكريهة المؤذية له ولمن حوله، ويكون أيضا شعر العانة كذلك، فهذا مما لا يليق بالمسلم في كل وقت وحين، فكيف بهذا الوقت أو الحالة الفاضلة حال دخوله في النسك. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد يعني حلق العانة، وقص الشارب، وقلم الأظافر، ونتف الآباط. هذه كلها من سنن الفطرة ومما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا، وقت لنا، والصحابي إذا قال وقت لنا له حكم الرفع، أي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التصريح بذلك في الرواية الأخرى عند النسائي للحديث قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. هذا كحد يعني لا يتجاوزه المسلم، فإذا بلغ 40 ليلة فينبغي عليه أن يتعاهد هذه الأشياء ولا يتجاوز هذه المدة. وذكر 40 هنا لا لكون الأمر مقيد بهذه المدة، وإنما الأمر مقيد كل بحسب حاله، يعني من الناس من يكون نمو هذا الشعر فيه أسرع من غيره، فيحتاج يعني بعض الناس إلى نتف الإبط مثلا كل 15 يوما، وآخر لا يحتاج إليه مثل هذه المدة، الناس يتفاوتون. فالأصل في ذلك أن الشعر إذا ظهر وبدأ ويعني بدأ يعني يظهر أذاه من رائحة ونحوه ينتفه ولا يبقي، لكن أقصى ما يكون لا يتجاوز ذلك 40 يوم، هذه في حق كل أحد لا يتجاوز هذه المدة التي وقتها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، لا في حق الرجال ولا في حق النساء لا يؤخذ شيء من شعر الرأس. وسيأتي أن من واجبات الحج وواجبات العمرة الحلق أو التقصير، وأخذ قدر أنملة من طرف شعر المرأة، هذا من واجبات الحج، لكن عند الإحرام لا يؤخذ شيء من سعر الرأس. قال وأما اللحية، وأما اللحية فيحرم حلقها، وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، ليس في وقت الحج وإنما في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. وحقيقة الحج فرصة ثمينة لتربية النفس على التزام هذا الذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب إعفاء اللحية، لأنك ترى الحاج حريصا أشد الحرص حال إحرامه ألا يأخذ شيئا من شعره، ألا يأخذ شيئا من شعره، حريصا على ذلك أشد الحرص، حتى إن بعض الحجاج إذا مثلا سقط منه شعره أو شعرتين وهو لا يشعر بذلك ولا يعلم بذلك، تجده يذهب إلى أهل العلم ويقول سقطت مني شعرة أو سقط مني شعرتين أو نحو ذلك، هل علي شيء؟ كل ذلك من حرصه على أن لا يقع في هذه المخالفة. فهذا هذا الإقبال وهذا الحرص وهذه الرغبة وهذا التمسك أيضا بما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يجعل نفس المسلم تتهيأ وتكون مستعدة لقبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما أنني في هذا الوقت وفي هذا المكان حريص ألا أقع في هذه المخالفة وألا أخذ شيئا من شعري عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه، فكذلك الواجب علي أن أكون كذلك في كل وقت. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بتوفير اللحية وبإعفاء اللحية، وسيأتي ذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه التي فيها الأمر بذلك. وواجب المسلم أن يهيئ نفسه ويروض نفسه على الاتباع والائتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك. أرأيت أيها الأخ الكريم لو أن هذا الخطاب سمعته مباشرة من قدوتك وأسوتك نبي الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول لك مرة وفر اللحية، ومرة أعفي اللحية، ومرة أرخي اللحية، ومرة أسدل اللحية، وهي أحاديث ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه خطابا للأمة، وأنت محب صادق له، فما الذي ينبغي أن تكون عليه حال هذه التوجيهات المباركات والنصائح الثمينة من قدوتك وأسوتك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان هو نفسه صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلهم على الإعفاء للحى. يا ابن أمة، في القرآن يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، الأنبياء كلهم كانوا على ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته السرية باهتزاز لحيته، يعني من ورائه يرون لحيته عليه الصلاة والسلام تهتز فيعلمون أنه يقرأ، يعلمون من ذلك أنه يقرأ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه مقتدين. فالأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة، في إعفاء اللحية وإرخائها وإسدالها، وينبغي على المسلم أن يغتنم فرصة حجه لبيت الله الحرام وأدائه لهذه الطاعة العظيمة أن يجدها فرصة يقول لنفسه كما أنني حريص وقت الحج ألا تسقط مني شعرة واحدة، طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعا لهديه صلوات الله وسلامه عليه، فلأكن كذلك وعلى هذه الحال طوال حياتي مقتديا به متأسيا به سائرا على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. ما الدليل على ذلك؟ قال: لما ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين. وحدد لنا ماذا نفعل، يعني كيف نخالفهم. قال: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا اللحى يعني اتركوا اللحى موفورة، وأحفوا الشوارب أي قصوا الشوارب. وهذا الذي يتواءم مع الفطرة، أن تعفى اللحية وأن يقص الشارب، لأن الشارب إذا لم يقص أصبح أذية للإنسان، أصبح أذية للإنسان، يصبح مؤذيا أشد الأذى للإنسان، لو تركه دون أن يقصه لكان مؤذيا له، وينزل هذا الشعر إذا تركه ويغطي فمه ويغطي فمه. وبعض الناس قد تنتكس فيه الفطرة في هذا الباب فيترك الشارب، يترك الشارب نازلا على فمه مغطيا فمه ويحلق لحيته، وهذا مناقض للفطرة، مناقض للفطرة. فبعض الناس يبلغ به الحال أن يفعل هذا الفعل، يعني يترك الشارب على حاله يطول وينزل على فمه ولحيته يحلقها وهذا مخالف للفطرة، لأن الفطرة أن تترك اللحية وأن يقص الشارب والشارب عندما يترك طويلا كما أشرت مؤذي للإنسان نفسه، لأنه إن أراد أن يتناول طعاما فهذا الشعر النازل من شاربه على فمه يؤذيه عند تناول الطعام أشد الأذى ويؤذي الآخرين. وفي هذا المقام أشير دائما إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الصبيان، لما جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تقبلون صبيانكم؟ تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إني عندي 10 من الولد لم أقبل منهم واحدا قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الصبي، تقبيل الصبي هذا رحمة له، لكن إذا كان الشارب كثيفا ونازلا على الفم، هل تقبيل الصبي من رجل هذه صفته رحمة للطفل أو أذية له؟ عندما يكون الشعر نازل على الفم وكثيف وغليظ ونازل على الفم ثم يقبل الطفل بهذا الشعر وبهذه الصفة، هل هذه رحمة أو أذية؟ فمن يخالف الفطرة يترتب على مخالفته للفطرة أضرار كثيرة جدا. فعندما يقص الشارب وتعفى اللحية هذا هو حقيقة الجمال الحقيقي. ولهذا ينقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا أرادت تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، تحلف بهذه الصيغة: والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة للرجل، زينة ووقار وجمال وبهاء وحسن للرجل، أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وميزه بها. وبعض الرجال وخاصة من الشبان لا يكتفي بحلقها، لا يكتفي بحلقها، بل ينتفها نتفا ولا يكتفي بنتفها، يعني بعض الشبان لا يكتفي بنتفها بل إضافة إلى نتفها يستعير من أخته بعض وسائل التجميل التي توضع على الخد مبالغة في التنعم والتشبه بالنساء، وهذا حاصل في عدد من الشباب الصغار الذين جهلوا السنة وجهلوا الفطرة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في تقواه لله وطاعته واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللحية جمال ووقار وزينة وبهاء، وهي هدي النبيين وسبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، وينبغي على المسلم حتى وإن مضى ردحا طويلا من عمره يحلقها أن يختم حياته بهذا النهج القويم والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال: وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرحوا اللحى، خالفوا المجوس. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يذكر ألمه على الواقع الأسيف في كثير من الناس، فيقول رحمه الله تعالى: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى، ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة تقال عند المصاب: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دعا رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به وبعلمائنا ومشايخنا والصالحين من عباد الله في جنات النعيم. قال: ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها. قال رحمه الله: ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ختم به من قول حسبنا الله إلى تمام الكلام، كل ذلكم طلب عون ومد، وهي كلمات توكل واستعانة بالله جل وعلا. ومن عرف الحق وظهر له بدليله فليحرص على التمسك به، وليطلب عونه تبارك وتعالى ومده، وليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وليطلب من الله العون وشرح الصدر للحق والتمسك به، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: شاب مقيم في بلاد الكفر ويريد الهجرة إلى بلد الإسلام علما أنه لم يحج، فماذا يقدم، الهجرة أم الحج؟ إذا كان يعلم من نفسه أن مقامه وبقاءه في بلد الكفر ضرر عليه في دينه وفي عبوديته لربه سبحانه وتعالى، وهو في خطر على دينه، فيقدم الهجرة. لأن إذا كان عنده مال إما أن يستفيد منه في الهجرة أو أن يستفيد منه في الحج، ففي مثل هذه الحال إذا كان بهذه الصفة يقدم الهجرة حفظا لدينه ومسارعة لسلامة دينه مما يخشى عليه حال مقامه في بلد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل للحاج أن يستلم الحجر الأسود بعد الطواف والصلاة خلف المقام وقبل السعي؟ سنة استلام الحجر، استلام الحجر الأسود أو تقبيله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمكن من ذلك فعل، وإن لم يتمكن يمضي ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت الحج لأبي متمتعا، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة لنفسي والحج له؟ إذا كان كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت، فمن تمام برك بأبيك أن تجعل هذه السفرة عمرة وحجة له. وإن أردت أن تجعل العمرة لنفسك والحج لوالدك لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل طواف الإفاضة يكون بلباس الإحرام أم باللباس العادي؟ طواف الإفاضة يكون باللباس، ملابس الإنسان المعتادة إذا كان رمى في يوم النحر وحلق، يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول، فيلبس ثيابا المعتادة ويطوف طواف الإفاضة بلباسه المعتاد، وبرمي جمرة العقبة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره، يكون الحاج قد تحلل التحلل الأول وحل له بذلك كل شيء إلا النساء، فيلبس المخيط ويتطيب ويمس نعم الطيب ويقلم الأظافر وغير ذلك من الأمور التي كانت محظورة عليه حال إحرامه، إلا النساء. فطواف الإفاضة يكون بلباس الإحرام، باللباس المعتاد. لكن لو كان بدأ بطواف الإفاضة، لو بدأ يوم العيد يوم النحر بطواف الإفاضة، فإنه يطوف بإحرامه لأنه لم يتحلل بعد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الغسل أو الاغتسال قبل طواف الإفاضة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال قبل دخول مكة، جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه الاغتسال قبل دخول مكة بعد السفر الطويل في ذلك الزمان، ويعني ظهور أثر السفر على الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وصل مكة وقبل أن يدخلها يغتسل استعدادا للطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أحج متمتع عن شخص متوفى، فما لفظ النية؟ تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، لبيك اللهم عمرة عن فلان تسميه. وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة وعدت إلى إحرامك تقول: لبيك اللهم حجا عن فلان وتسميه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حججت في السنة الماضية، وعندما رجعت من الحج اكتشفت أن المال الذي أعطاني إياه الأهل حرام، وأنا أنوي الحج هذه السنة، فماذا أنوي، الفرض أم النفل؟ تنوي النفل، الذي مضى ذاك حج فرض، وأنت فيما مضى حججت ما يعني أديت حجك بأركانه وشروطه واجباته، ولا يضرك هذا المال الذي أعطاك إياه الأهل ولم تعلم بحال المال، فالفرض سقط عنك بذلك الحج الأول، وحجك الآن حج تطوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: متى يشرع لمن طاف بالبيت أن يلتزم الملتزم؟ الملتزم ليس له وقت معين، وإنما متى تيسر الإنسان، متى تيسر للإنسان يلتزم. والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، ليس كل البيت ملتزم، وإنما الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، إن تيسر ذلك فعله وليس له وقت معين. نعم. أحسن إليك. كثرة الأسئلة حول الهدي والأضحية، فيقول: رجل حج وينوي إن شاء الله التمتع بالعمرة إلى الحج، فهل عليه هدي، علما أنه أناب من يضحي عليه في بلده؟ الأضحية تكون من القادر عنه وعن أهل بيته، تكون عنه وعن أهل بيته وتكون في بلده، وتكون في بلده. أما الهدي فهذا عمل متعلق بالحج نفسه، عمل متعلق بالحج نفسه ويختص بالحاج نفسه، إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة قارنا كان أو متمتعا، فإن عليه أن يقدم هديا في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة التيسير للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن لو اعتمر ورجع بدون حج ليس عليه هدي، ولو حج أيضا ورجع بدون عمرة ليس عليه هدي. فإذا جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج سواء كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي المتمتع أو هدي التمتع. والأضحية هذه شأن آخر، وهي عنه وعن أهل بيته، فيذبح هديه في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له جل شأنه على هذه النعمة، وأهله في البلد يوصيهم يوم العيد بذبح الأضحية عنه وعنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد؟ نعم، ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد ويشملها قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: صلاة في مسجد هذا، لأنها من التوسعة والزيادة التي هي تكون يشملها حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، مجرد ما يدخل في أسوار المسجد فيكون بذلك قد دخل المسجد، وهذه التوسعة تعتبر جزءا من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يمكن للحاج الذي بصحبته نساء أن ينصرف معهن من مزدلفة إلى منى دون المبيت بها؟ نعم، له رخصة إذا كان معه ضعفة أو نساء بعد منتصف الليل، له رخصة أن ينصرف إلى منى ولا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. وهل يمكن رمي الجمرات عند وصوله مباشرة ولو قبل الفجر؟ إذا كان معه نساء وضعف لا بأس، إذا كان معه نساء وضعف لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا لم أطف يوم النحر قبل أن أمسي هل أرجع إلى إحرامي؟ لا ترجع إلى إحرامك، وإنما تبقى على الإحرام، وقد ورد في الرجوع إلى الإحرام بعد الإمساء ما لم يطف حديث، ولأهل العلم كلام في هذا الحديث، فلا يلزمك الرجوع إلى الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يمكنني أن أصلي ركعتين في الروضة وأخرى في مسجد قباء راجيا وصول ثوابهما إلى والدتي وهي حية؟ الصلاة لم يأتي ما يدل على مشروعية إهداء ثوابها لا إلى الأموات ولا إلى الأحياء، وإذا أردت البر بوالدتك فأكثر من الدعاء لها، أكثر من الدعاء لها، وأيضا الصدقة عنها. فأما أن تصلي وتهدي ثواب صلاتك لوالدتك فهذا ما لم يأتي شيء يدل على مشروعيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سأؤدي المناسك مع والدتي المسنة وهي تنتقل على عربة، فهل أقوم بأداء العمرة لنفسي ثم لها أم نفس طواف السعي؟ لا، سؤاله عن أداء الطواف، السؤال عن أداء الطواف، هل يطوف مفردا بنفسه ثم يرجع ليدفع والدته بالعربية؟ والجواب على ذلك أنه لا يلزمه ذلك، وإنما يطوف طوافه هو ومعه والدته يدفعها بالعربة التي هي جالسة عليها، أو إذا كانت تمشي بجواره ويساندها أو يمسكها أو يحملها إذا كان كذلك، هذا كله لا يلزمه أن يعيد الطواف معها مرة ثانية لدفعها أو حملها، وإنما يكون الطواف واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق لتفادي الزحام. لا بأس بذلك، الأولى أن يبادر، خاصة إذا كان قويا وصحيحا ونشيطا يبادر بذلك، وإن أخره إلى حين المغادرة لا حرج عليه في ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.